وأما دفع الصائل على المال فقد ذهب جمهور علماء المسلمين إلى أن الدفاع عن المال ولو أدى إلى قتل الصائل الهاجم على مال المسلم جائزا في شرع الله، وقد جعله البعض واجبا، أنه جائز وقد جعله البعض واجبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال فقاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. رواه مسلم. هذه مسألة فردية محضة، والآن سنرى كيف فهمها الصحابة وكيف طبقوها كمسألة فردية محضة، وكل هذا بصرف النظر عن هوية الصائل، لم يتكلم على صائل مسلم ولا صائل كافر ولا صائل. هذا رجل صائل جاء يريد القتل، صائل جاء يريد النفس، صائل جاء يريد العرض، ما تكلم في حق الكافر أصلا أنت مأمور بجهاد صال أم لم يصل. هذا الصائل المسلم أو المزعوم أنه مسلم أو الظالم بصرف النظر عن هويته جاء يفعل هذا. الآن ترى كيف طبق الصحابي هذا، قال ولقوله صلى الله عليه وسلم من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. ولاحظ صيغة العموم، يعني من أريد ماله بصرف النظر عن هوية الذي أراد. رواه أصحاب السنن عدد بن ماجه. قال ابن تيمية رحمه الله وإذا كانت السنة والإجماع متفقين على أن الصائل المسلم إذا لم يندب الصائل المسلم أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل، وإن كان المال الذي يأخذه قيراطا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمه أو حرمه فهو شهيد. هذا إذا كان الصائل عليك مسلما. قال النووي رحمه الله أما أحكام الباب، يعني باب دفع الصائل على المال، ففيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلا أو كثيرا لعموم الحديث، وهذا قول الجماهير من المسلمين العلماء. وقال بعض أصحاب مالك لا يجوز قتله إذا طلب شيئا يسيرا كالثوب والطعام. ماشي، وهذا ليس بشيء، ليس بشيء يعني ما أخذ به. والصواب ما قاله الجماهير، والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة والله أعلم. قاله النووي في شرح صحيح مسلم. قال الشوكاني رحمه الله أحاديث الباب فيها دليل على أنه يجوز مقاتلة من أراد أخذ مال أناس من غير فرق بين القليل والكثير إذا كان الأخذ بغير حق، أو إذا كان الأخذ بغير حق، وهو مذهب الجمهور كما حكاه النووي والحافظ في الفتح. وقال بعض العلماء إن المقاتلة واجبة، هذا في أخذ المال، فهو بين الوجوب والجواز. قال الشافعي رحمه الله وإذا دخل الرجل منزل الرجل ليلا أو نهارا بسلاح فأمره بالخروج فلم يخرج فله أن يضربه وإن أتى على نفسه، أي إذا قتل المدفوع. وأضاف الشافعي رحمه الله سواء كان الداخل يعرف بسرقة أو فسق أو لا يعرف به، يعني دخل بيتك متى يدخل بيتك، أخرج ما يخرج، ومسلح فيقتل ويدفع بالقتل سواء عرف أنه هذا يقصد السرقة أو يقصد العرض أو لا يقصد، المهم هو اقتحم حرمة. وقد ذهب الآن يعتبر قد طبعا يعتبر أنك إذا قتلت رجل داخل دارك يختلف لو قتلته بعد ما خرج من الباب. وقد ذهب بعضهم إلى استثناء، شوف هذه النقطة هامة جدا، وقد ذهب بعضهم إلى استثناء السلطان الظالم الجائر الذي يقصد مال المسلم بغير حق من حكم جواز مقاتلته، انه فرقوا بين انه اللي يطلبك انسان عادي ولا السلطان هو طلبك بدون يريد مالك. وهذا بين قوسين غير السلطان الكافر المرتد، السلطان الكافر المرتد يقاتل لانه كافر مرتد مش لاني قصد مالك، اما الكلام هنا على سلطان مسلم يحكم بما انزل الله ظالم جائر مثل ملوك بني العباس ولا غيره. فهذا قال ذهب بعضهم إلى استثناء السلطان الظالم الجائر الذي يقصد مال المسلم بغير حق من حكم جواز مقاتلته، وهذا غير السلطان الكافر المرتد. يقول وهذا يقوم الدليل على خلافه. روى ابن حزم في المحلى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب لأنس هذا الكتاب حين وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، على وجهها يعني لقيمتها وشكلها الصحيح فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. قال أبو محمد بن حزم: فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر من سئل مال من سئل ماله بغير حقه أن لا يعطيه، وأمر أن يقاتل وأمر أن يقاتل دونه فيقتل مصيبا سديدا أو يقتل بريئا شهيدا، ولم يخص عليه السلام مالا دون مال. وهذا أبو بكر الصديق وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يريان السلطان في ذلك السلطان في ذلك وغير السلطان سواء، وبالله التوفيق. بل إن بعض الفقهاء، انتهى كلام ابن حزم وابتدأ فقره يقول: بل إن بعض الفقهاء اعتبروا جابي السلطان إذا أراد أن يظلم المسلم فوق ما عليه القدر المحدد 3 دراهم أنه صائل يجب دفعه. وفي طبعا في بعض النصوص طبعا النقل قال: ما من رجل، اللهم صل على سيدنا محمد، يقول: الأمر الثاني أن على كل مسلم مؤمن بالله تعالى أن يعلم أن الله قد أوجب عليه أن يدفع الصائل على دينه وعرضه ونفسه وماله، وهذا أمر خاص به لا يتعلق بقضية الخروج العام على الحاكم، وما استباح الحكام كذا تفصيل. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا. يعني واجب عليهم أن يغيروا إذا كانوا قادرين على التغيير، وإذا ما غيروا وهم قادرين على دفع الذي يحدث هذا الفساد يصابوا بالعقوبة من الله سبحانه وتعالى. وقال ابن حجر: القادر على تخليص المظلوم توجب عليه دفع الظلم بكل ما يمكنه، فإذا دفع عنه يقصد قتل الظالم، وإنما يقصد دفعه ولو أتى الدفع على الظالم، لأن دمه هدر، وحينئذ لا فرق بين دفعه عن نفسه أو عن غيره. يعني يمكن الإنسان إذا كان بيدفع الصائل عن نفسه أو عن غيره فهو نفس الحكم. وجاء في مسند أحمد: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر على أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وقال الإمام الجصاص في تعليقه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون ماله. الحديث قال: لا نعلم خلافا أن رجلا لو شهر سيفا على رجل ليقتله بغير حق أن على المسلمين قتله، قتل الذي جاء يعتدي. وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي بعثه الله في أمته أو قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي نص قرأته ولكن ما يحضرني الآن، أن في عهد معاوية جاء جابي معاوية إلى عمرو بن العاص وأرادوا أن يفتح الوالي، واحد من طرف الوالي يفتح ساقية في بستان عبد الله بن عوف فيأخذوا ماء، فأراد أن يلزموا بذلك، قالوا له: نحن جئنا من طرف الوالي والي المدينة. فقال فأمر غلمانه وأولاده أن يلبسوا السلاح وقال: لا تخلصوا إليه ونحن أحياء. شوف يعني في عهد فقال فأوشكوا أن يقتتلوا، فجاء واحد من الصحابة ذكر اسمه من مشاهير الصحابة قال لهذا الداخل: قال لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه إذا قتل فهو شهيد وإذا قتلك فأنت في النار، لأنه جاي تأخذ غصب. فما أحد لذلك قضية أن المسلمين يجب أن يكونوا مسلحين وباستمرار وأن لا يلازمهم حالة عدم السلاح قضية مقصودة لعينها، لأنه الفاجر والظالم والباغي دائما يحوز السلاح، يستطيع حيازة السلاح. الآن أي رجال يريد أن يصبح لص يتسلح، يشتري سلاح من سوق السلاح ويصبح لص، ولكن عموم الناس إذا بغتهم لص في الليل من أين يأتوا بسلاح؟ ولذلك السلاح واجب، وورد في القرآن: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فعملية نزع سلاح المسلمين مقصودة لذاتها، ثم نزع نخوة المسلمين، ثم نزع هذه الشكيمة وحب الدفع. هذا الكلام الآن في عرف البدو والعشائر ما مات فقط في شعور الحضر والشعوب التي أذلت بنزع سلاحها، وإلا قضية القتل وقضية الدفع بالمال والدفع عن العرف، بل حتى الثأر خارج النطاق الشرعي ما تزال قائم. هذه كلها أميتت في قلوب المسلمين. فهذا الدفع يورث ما علاقته في البحث الذي نحن نقوله؟ أقول أن الاستيلاء على أموال المسلمين، مشكلة الضرائب المرتفعة مش مشكلة اقتصادية، بهذه النصوص التي مرت علينا تصبح مشكلة شرعية. عندما تتكلم أنت في ارتفاع الضرائب وفي جباية الملك وهذه الأمور وهي أمور اقتصادية محضة، بهذه النصوص أنت تدعمها وتقصدها مشكلة شرعية. وعندما تتكلم في هفك الأعراض، وعندما تتكلم في حكومات تضيف أعراض المسلمين حتى ترفع عن الجنود الغزاة أو ترفع عن ضيوفها، أنت تتكلم في مشكلة عرف فيها نصوص شرعية في وجوب الزكاة، سواء قامت الحكومة الإسلامية أو ما قامت الحكومة الإسلامية. هذه أشياء أمرنا الإسلام. فلو مسكت كل مشاكل المسلمين، مشكلة نهب الثروات هي مشكلة مال، مشكلة الظلم من قتل دون مظلم هكذا بالإقصاء فهو شريف، مشكلة التحكم في مصارع المسلمين، مشكلة إجبارا على الجندية الإلزامية والقذف بهم في معارك جندية لا قتلنا بها ولا جنة. فلو أقول خطاب الجهاد يجب أن يرتكز أساسا على أننا نقوم بمعركة بين أهل لا إله إلا الله وأهل شرائع الكفر، هذا أصل الرأي. ولكن الذي ينقص طرحنا أن نتكلم للمسلمين، صحيح؟ الذي ينقص طرحنا بأن نتكلم للمسلمين بمشاكلهم اليومية العامة والخاصة السياسية والاقتصادية والعسكرية والاحتلال وكل هذه المشاكل التي استلبها القوميون والعلمانيون هي مشاكل في العصر، أمرنا الإسلام بالدفاع عنها وأمرنا بحلها. فيجب أن يكون طرحنا كامل، كما نقول كما نزعم دين ودنيا، فهذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا، الدفاع عن دنيا المسلمين هو جزء من دينه، جزء من دينه. هذا الكلام إذا أخذنا بهذا المفهوم يزول إن شاء الله تعالى الإشكال في أنه ممكن أن تتحول الرأي من رأي تقوم على القتال العقدي إلى رأي تقوم على رأيات فرعية كرأي اقتصادية أو رأي سياسية وكذا. بل أن العدو يريد لا يريد منا هذا، العدو لا يريد منا أن نقاتل على رأي اقتصادي باسم إسلامي، هو يريد أن نقاتل على الاقتصاد المحض، لأنه لو قاتلنا على اقتصادنا بطرح إسلامي نبقى ضمن دائرة الرأي الإسلامي، هو لا يريد هذا. مفهوم هذه القضية أرجو إذا كان باقي يعني فيها إشكال أو قضية نرجع يعني تنبهونا لقضية، لأنه لا أريد أن يساء فهم هذه القضية فيقطع علينا الطريق في طرح أعتقد أنه متمم وواجب حتى نستكمل نقص، لأن الطرح الذي طرح إلى الآن فواض في عمومه إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولكن أعتقد أنه ناقص لدرجة أخرج كثير من جماهير المسلمين من قضية المعركة. لما أصبحت القضية قضية ولاء وبراء وحاكمية وجدليات فقهية، نحن نأتي بفقهاءنا والحكومة تأتينا بشيخ الأزهر ويقول تناظروا في السجن، نتناظر في السجن نحن وشيوخ الأزهر، والناس اللي قاعدة على نواصي الشوارع في الأندية وفي الغاوي لا لها علاقة في مناظرات شيوخ الأزهر ولا في مناظرات، وليس لها علاقة بالمشكلة. فطلعنا نحن في الآخر وكأننا مجموعة من المتدمتين اللي طلع في رأسهم هكذا مجموعة من الشعارات لم يستطيعوا أن يفهموها للناس. فأقول جوهر خطابنا ناقص وليس خطأ، جوهر خطابنا ناقص، أما أسلوب خطابنا فهو خطأ. أسلوب خطابنا، وهذا نتناوله حتى ما نخرج أكثر من ذلك عن الوحي، جوهر الخطاب ناقص يحتاج إلى إتمام، أما أسلوب الخطاب فهو خطأ. نحن لا نخاطب الناس على قدر عقول، ولا نخاطب بالأساليب المناسبة، ولا نخاطب حتى الآن نتعب على نشرات وكذا والآخره، فتجد في الآخر الدائرة نحن الذين نكتب النشرة ونحن نقرأها ونسر بها ونتداولها فيما بيننا في هذا الكنتون الجهادي المنغلق على نفسه، ولا تبلغ حتى مراكز المسلمين من الحركات الأخرى، ناهيك عن أن تبلغ الناس اللي يجد أن يكون لنا خطاب معهم. ولا أدري كيف يريد إنسان أن يعرف ناس ويدخلهم في ثورة وليس له خطاب معهم. الآن عندما نكمل في موضوع حرب العصابات سترى كيف كثير من قوى العصابات خاطبوا جماهيرهم، يجب أن يكون لك حضور يومي، يجب أن يكون لك حضور يومي في البيانات، هذا كله منها حضور يومي في البيانات. الآن من الأشياء اللي ناجحة فيها حركة حماس الآن لو الأرقام البيانات بتاعها في 400 وكذا أو 500 وكذا، يعني من سنتين إلى الآن مطلع 500 بيان، يعني تصور الآن اليوم هذا اليوم سمعت في الأخبار أن حركة حماس أعلنت أن أمريكا إذا ضربت العراق فإنها ستبدأ من طرفها بالعمليات ضد اليهود في فلسطين. هذا القرار شرعي وسياسي وحكيم جدا وفيه مكاسب من أعظم ما يكون. وما علاقة حماس في العراق؟ ما علاقة حماس في العراق ومعركتها داخل فلسطين؟ ولكن شوف أول شيء، القتال ضد اليهود مشروع سواء اعتدت أمريكا ولا لا، القتال لتوقيته، لأن الأمريكان اعتدوا، الأمريكان يعتدوا على شعب مسلم لا يعتدوا على صدام حسين الكافر، فهي تدفع عنهم، فهي تدفع عنهم. الأمر الآخر فيه كسب أن حركة حماس لا تتحرك فقط لمسألة إقليمية محضة، صحيح؟ هذا رغم الملاحظات التي عندنا على منهج حماس وأسلوب حماس، ولكن أنا أعلق على موضوع سمعته اليوم وهو صائب جدا وفيه مكاسب كبيرة جدا، أن حركة حماس عندما تفعل هذا كسبت شعبية كبيرة جدا وربطت نفسها في قضية دولية وجعلت نفسها حضور، ولو نحلل في هذا القرار نجد فيه مكاسب سياسية كثيرة جدا. فأنت كحركة جهادية ما تقول أنا والله أقاتل على مستوى أريتريا، فبياناتي كلها متعلقة في أريتريا، المسلمين وأنت جزء منهم، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وتدويل هذه المشاعر. فتصور إذا كنت أنت ستتدخل حتى في أمور ليس لها علاقة بقضيتك، فمن باب الأولى أن الأمور المتعلقة في قضيتك تخرج فيها بيان كل يوم. حصل زلزال، تصرفت الدولة بطريقة خاطئة أمام مجموعة من الناس، فأنت تستغل هذا الحدث وتصدر بيانات وتحمل الدولة المسؤولية، ثم تقوم بعملية مواساة للناس ومساعدة بقدر الإمكان. حصل أي عدوان على الدولة يكون لك، على نفس الحكومة يكون لك موقف، حصل أي شيء يكون لك حضور سياسي، يكون لك حضور سياسي. هذا الحضور السياسي يتدخل في كل مشاكل المسلمين، إنما يصيغها من خلال أنها تبع من تبعات جهادنا في سبيل لا إله إلا الله، فهم؟ أنها تبع من تبعات جهادنا في سبيل تحكيم الله، وأن كل المشاكل هي تبع من تبعات غياب شرع الله سبحانه وتعالى. فنحن نعرف بأننا نقاتل الكفر لأنه كفر، وحتى نحكم بعده الإسلام فيه، وهكذا يكون طرح كله متكامل. فما يكون فيه هنا الذي رأت نقوله أن الطروحات بالإجمال على نسب تتفاوت بين حركة وأخرى، ولكن في التيار الجهادي الطروحات منهجيا بالإجمال ما طرح صائب ولكنه ناقص بالإجمال. أنما لو طلعنا في الحركات الإسلامية السياسية تجد ما طرح بالإجمال خطأ أصلا، خطأ أصلا، مش صائب، راح خرج عن السياسة الشرعية إلى السياسة الشرعية. فأرجو إن شاء الله تعالى يكون أزلنا شيء من اللبس بأن هذا الطرح يكمل ولا يخرج رايتنا التي نجاهد فيها في سبيل لا إله إلا الله عن طبيعتها الإسلامية الشرعية. الله تعالى. الآن فقط قليلا فقط حتى قضية يجب أن نوضحها وضوح، يعني يجب أن تتضح عندنا قضية هامة، وإلا ما يزول، وهذا سأجعل له محاضرة منفصلة، وهي كيف أن الأعداء بكل صنوفهم الآن يريدوا أن يهدموا الجدار القائم بين الجهاد والتكفير. هم أعداؤنا يريدوا أن يهدموا الجدار القائم عقيديا وفعليا وسياسيا وحركيا بين جماعات الجهاد وشرازم التكفير، لأنهم لما هدموه في الجزائر نجحوا نجاح كبير جدا، والآن يجري هذا في الجزيرة ويجري في غيره، إن شاء الله سأفصل فيه تفصيل، ولكن ما أستطرد حتى نتركه لموضوعه. ولكن أريد أن أقول أن هناك فرق جوهري يجب أن نعيه، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث في أمة كافرة مشركة، فكان لهذا أحكام، في أمة كافرة مشركة فكان لهذا أحكام ولهذا طريقة، وهي سنة لنا نتبعها. ولما جاء ابن القيم في ذات المعاد وشرح هديه صلى الله عليه وسلم في جهاد الكفار والمنافقين، والنص موجود هنا إن شاء الله ضروري نقرأه في الفصول، ذكر كيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام تنقل من حال إلى حال مع الكفار والمشركين، إلى أن نزلت آية براءة، الآية اللي في سورة براءة اللي سموها سورة السيف، والتي نسخت على رأي بعض الفقهاء ولم تنسخ ما كان، والذي أقره سيد قطب، ثم بعد ذلك رأيت أن كثير من العلماء على هذا، أن هذه الأحكام ليست منسوخة، بل قرأت كلام ابن القيم أن من ظن أنها نسخت نسخ قطعي لكل أحكام سابقة فقد وهم. في تفصيل علمي جميل جدا، أن هذه الظروف التي تصرف بها الرسول عليه الصلاة والسلام بحكم هذه الأحكام لو عادت بمناطاتها كما كانت لعادت نفس الأحكام كما كانت، فهمت؟ يعني لو وجد الرسول عليه الصلاة والسلام في مرحلة من الاستضعاف أخذ فيها بحكم من الأحكام، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يأتي المسلمون إلى هذه الحالة ويقهروا على هذا الحال، فلهم أن يأخذوا بهذا الحكم، ولا يقولوا أنه نحن ليس لنا إلا نأخذ في القضية الأخيرة في هذه المسألة. ففصلوا فيها تفصيل جميل جدا. الذي أقول، الذي أريد أن ألفت النظر إليه، هل نحن كحركات جهاد الآن بعثنا نريد أن نصلح ولنا قضية، هل بعثنا في أمم مشركة ولا كافرة ولا مسلمة؟ يجب أن نفهم هذه المسألة ابتداء. إذا نحن نقرر أن بعثنا في مشركين فنأخذ شعوبنا ونتعامل معهم على أساس معاملة المشركين، المشكلة حسيت انه في كثير من الشباب الان في التيار الجهادي حصل عنده خط في هذه القضية، ياخذ احكام وطرق تصرف فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بانه تصرف مع مشركين، مشركين لا يقولوا لا اله الا الله، ونحن جئنا في قوم يقولوا لا اله الا الله ثم زاغوا عن لا اله الا الله بنسب تتفاوت، منهم من زاغ بحيث انه خرج خلاص بدليل ويقين، ومنهم من زاغ بحيث انه عندنا شك، شك اقول شك انه خرج وهذا له احكام لانه هو على اصل الاسلام، ومنهم من تلبس ببدع ولكن ما حدا قال من العلماء لا سلف ولا خلف انه خرج، وهذه الحالة ما احدثناها نحن وليست وليدة اليوم. هذا البعد عن شرع الله والابتداع في الاسلام يعود الى القرن الثاني الهجري بداياته، ثم يعني القرن الثالث ثم انخلطت المسألة صارت المصيبة. هذه القضايا نعيش فيها نحن بألف سنة، فخلال هذه الألف سنة حصل على المسلمين صوائب ونزل بهم بلاءات وحصل عندهم مصائب، وكان في أهل العلم وكان في علماء معتبرين عندنا بتصرفوا، إجماع العلماء في التاريخ أنهم قاتلوا مع المسلمين ضد الصوائب الخارجية المقطوع بكفرها وعدوانها على المسلمين، لما حصل اجتياح التتار، لما حصل اجتياح الصليبيين، لما حصل صلاح الدين الأيوبي رحمه الله لما ذهب إلى مصر قاتلت جيوش أهل السنة إلى جانب جيوش العبيديين الشيعة في طرد الحملة الصليبية التاسعة. هذا تاريخ، وكان كبار الفقهاء في الجيش، ولكن لما كانوا هم في الجيش إيش كانوا يحكموا على العبيديين؟ كانوا يقولوا أنهم كفر مارقين من الإسلام، ولما استمكن صلاح الدين من الشوكي إيش عمل؟ اجتث العبيديين من فوق الأرض وغير كل المسألة. فهذه المصالح تفتح علينا باب حقيقة أنا ومن أعرفه في التيار الجهادي معظمهم لسنا من حجمه فقهيا، لسنا من حجم هذه المشاكل الفقهية، ومن مشاكلنا أنه نحتاج فعلا إلى أهل علم يقعدوا ويفصلوا فيها، ولكن إلى أن يتم الفصل في هذه الجزئيات عندنا مسلمات واضحة نعرفها وقرأناها وسألنا علماءنا وقرأناها في كتب السلف، وهو أنه عندما ينزل الصائل الأكبر يدفع مع عموم المسلمين ويقدم دفع هذا الصائل الأكبر لأنه يهدد الدين والدنيا عن مشكلات المسلمين الصغيرة والفقهية والكبيرة منها التي يحلونها على أيدي طلبة العلم في جهاد البيان ولا في جهاد السنان ولا في غيره. الأحكام قلبت رأسا على عقب، كل الأحكام في كتب السياسة الشرعية موجودة على أساس دار الكفر ثم دار الإسلام ثم حكام يحكموا بما أنزل الله ثم بغاة بغوا عليهم، كل هذه الأحكام التي ترتبت بسقوط الإمامة وعدم وجود حاكم مسلم كلها أصبحت حيثياتها ما تطبق علينا هكذا مباشرة، أصبحت تحتاج إلى مناطات وتحتاج إلى تروي. يأتوا الآن من مصائب التيار الجهادي، يأتوا علينا الشباب يريدون أن نأخذ أنفسنا وتأخذ الجماعات الجهادية وتأخذ أمراء الجماعات الجهادية نفسها بأحكام أبو جعفر المنصور في مرحلة العزة، ونحن نطارد من جحر إلى جحر، ويأخذ أنفسهم ويأخذ جماعاتهم ويلزم أمراهم بالأخذ بعزيمة العزيمة، ويقول له قال الإمام أحمد. لك يا عمي لما قال الإمام أحمد كانت منجنيقات المسلمين عبد الدك خطون الروم قريب القسطنطينية، الإمام أحمد عنده مشاكل مع المبتدعة، لما أجوا قالوا عندنا المبتدعة ساقوا كل النصوص لما كنا في لندن، وأن قتال المبتدعة مقدم على قتال الكفار، وأن المبتدعة حتى يفهم الإنسان أن الآن معركة المسلمين ومشكلة التيار الجهادي هي مع المبتدعة من المسلمين، ويقول لك قال الإمام أحمد وقال فلان وقال فلان. الإمام أحمد كان في عصره خليفة شرعي بكل المقاييس، وكان برغم كل بلاءه يصلي خلفه ويغزو معه ويدعو له، والإمام أحمد كانت جيوش المسلمين في عصره تفتح عمورية. المعتصم الذي جلد الإمام أحمد بيده أو أنه جلد أمامه على التحديد لما خرج إلى عمورية وفتح عمورية وقهر الروم وحرق عمورية، والقصيدة المشهورة لأبو تمام كتب في هذه الحادثة السيف والضخ وأنباء من الكتب، لما خرج المعتصم وحقق هذا روى الرواة أن الإمام أحمد لما بلغه نصر المعتصم على الروم أحله من ضربه. وكان الغزاة في عهد الإمام أحمد لما الإمام أحمد مسجون في المحنة كانوا يخرجون إلى الثغور ويرمون، وكان الرامي يرمي ويقول اللهم هذه عن الإمام أحمد ويرمي باسم الإمام أحمد، فكان يأتي أجل الجهاد وهو في السجن. هذه الحالة إيش كانت مشكلة الأمة؟ الشريعة مطبقة، الأراضي محررة، نحن نغزو، العز وارد، الغنائم تأتي، عندنا مشكلة المبتدعة صحيح. فتوجه كل العلماء لمشكلة المبتدعة. ولو نحن رجعنا لهذا الحال فعلا لازم مشكلة اسمها، المشكلة الأولى والمشكلة الأهم الناس تبتدع في دين الله. فأخذنا هذا الكلام لنأتي إلى زمان شرع الله سبحانه وتعالى داسته الأرجل، بل مش شرع الله، قرآن الله الكريم تدوسه الأرجل الآن، وأعراضنا تنتهك على الصيغة التي نحن فيها، والأراضي محتلة، والقدس راحت، والكعبة راحت، والحرم راح، وطعام المسلمين ذهب، والناس تموت من الجوع، وطالع سخيف يقول المشكلة قتال المبتدعة. ويقول لي قال الإمام أحمد وقال أسد بن الفرات وقال فلان وعلان لأنه قرأ في الكتب أن هذه مشاكل المبتدعين. فهمت وين المشكلة؟ المشكلة مشكلة أولويات، يجب أن نحدد لأنفسنا كتيار كامل وكجماعات محددة تعمل في بلدان محددة أنها من هي ولماذا قامت وما هي أولويات أهدافها. إذا ما حددت أولويات أهدافها ما تعرف ماذا تريد. نحن أصل تيار الجهاد، أصل تيار الجهاد لني برضو جزاك الله خير، أنا عم نقص، نحن بدأنا 3 نقص على 45 إن شاء الله. أصل تيار الجهاد يا أخواننا قام في الستينات لماذا؟ لأنه في حكومات مرتدة نحت شرع الله سبحانه وتعالى وجاءت بأحكام كافرة، وهذه الأحكام الكافرة أورثتنا مشاكل دخلت حتى أسرتنا ونحن لا نلمع أهلنا، ودخلت في طعام أولادنا، ودخلت في كل المشاكل. غياب شرع الله سبحانه وتعالى، هذا الغياب ما جاء عفوا وما جاء من مرتدين، هم أوجدوا أنفسهم هؤلاء المرتدين، وهذا سنشرح إن شاء الله على الخريطة في السيادة كيف كانت من عند أبونا آدم، إن شاء الله سنشرح على الخريطة إلى يومنا هذا كيف نحن وصلنا هذه المشكلة. هؤلاء المرتدين ورثوا الاستعمار وصنعوا في المدارس الاستعمارية على يد الأحزاب أو على يد العوائل المالكة. العوائل المالكة صنعت في الخليج على يد لورانت وعلى يد المكتب البريطاني وحكومة الهند الشرقية، ومنها حكومة الأردن، وشمال إفريقيا صنع بإشراف فرنسا. فلما تعبت الجيوش الكافرة من دفع ضريبة الاحتلال خرجت وأورثتنا هذه الحكومة. فكل الذي حصل أن لما حصلت الصحوة الإسلامية في العشرينات وفي أوائل الثلاثينات كان الهدف منها تغيير هذه الأوضاع والعودة بالمسلمين إلى وحدتهم ولإقامة الخلافة الراشدة، تعقدت الأمور أكثر. فلما انسحبوا الأجانب طبق علينا هؤلاء المرتدين من العسف والقتل والظلم والجور ما لم يرد في التاريخ الإسلامي ولا مر حتى في القرون الأولى. فلما حصل هذا الحال قامت التيارات الجهاد المسلحة تريد أن تعالج هذا الأمر، صحيح؟ تطيح بحكومات وتحارب طائل خارجي وداخلي، ونحن تشكلنا لهذا الهدف. وريني هذا، نحن الآن أين من هذا الهدف؟ مناهجنا أين من هذا الهدف؟ الآن عندنا مشاكل مع العقائد، ومشاكل مع المبتدعة، ومشاكل مع التنظيمات، ومشاكل مع الجماعات الإسلامية، ومشاكل مع الأمة وخلافات. لو تنظر من المجلات الجهادية من بين كل 20 صفحة تكتب، كم صفحة تكتب للهدف الأول الذي خرجنا من أجله، وكم صفحة تكتب في باقي الأمور. نحن عندنا، أنا لا أقول أن هذه ليست مشاكل، ولا أقول أنه بدع المسلمين خلص أمر نقبله، ومن يفهم عندي علي هذا يا إما أنا ما أستطيع أشرح يا إما هو ما بيستطيع يفهم. أنا لا أقول أن الانحرافات البدعية والعقائد والفساد والشركيات والتصوف والقبور والبلاوي التي لها أول وليس لها آخر هي وضع صحيح ويجب أن نقبله، هي ليست وضع صحيح ولا يجب أن نقبله، إنما نحن بالمنطق الشرعي وبالمنطق العقلي والواقعي والسياسي لو تصدينا لكل هذه المشاكل واحدة واحدة وتركنا المحرمة التي تقع فوقنا من المرتدين ومن الغرب ومن اليهود ومن الصليبيين، كم مشكلة سنستطيع أن نحل؟ لن نستطيع أن نحل شيئا، لأن سنطلق صيحات في وادي في مرامات لا تجيش أحد من المسلمين، وكمن يتلهى عنده ابنه يموت في بيروت التيفويد وهو قاعد بيعالج أنه عنده برد، فما قاعد كل أغطية البيت بيحطها فوقه عشان يعالج البرد. عندنا مشاكل مستحكمة جدا جدا جدا، يجب أن نعيد النظر في جوهر الخطاب وفي طبيعة الخطاب حتى نتصدى لهذه المشاكل. الآن عندما جئنا عندنا ناس يأتوا الآن يقاتلوا يتدربوا عندنا، ولما تسألوا يقول لك الحكام مسلمين والأمريكان موجودين، وهنا في المعسكرات لسه من 2 أو 3 أيام جاءوا ناس وكتبوا مذكرات أن هؤلاء الناس ليسوا معتدين الأمريكان، هؤلاء نزلوا بإذن ولي الأمر الشرعي والكذا، ولسه أنت فين والحب فين؟ لسه تعال فهموا هذا اللي قاعد بتدرب انه كيف لتخطي المشكلة واصل هذا الرجل الذي ندربه ونعطيه السلاح ونعطيه المتسجلات، والله اعلم على من سيطلق النار فيما بعد. فهذه القضايا قضايا اولويات، هذه القضايا قضايا اولويات. نحن عقيدتنا عقيدة السلف، ومن خلال هذه العقيدة نستطيع ان نحكم على كل القضايا البدعية ان هذا بدعة مكفرة وهذا بدعة ليس مكفرة. هذه امور يفصل فيها اهل العلم ويفصل فيها من عنده مسألة فيها يفصل فيها وتنحل مشاكل المسلمين. اما اصلاح المسلمين الاصلاح العام والجماعي ففي تصوري والله اعلم لا يكون الا اذا امتلكنا السلطة، لا يكون الا اذا امتلكنا السلطة. المسلمين كيف كفر منهم من كفر وفتق منهم كمن فتق؟ كيف عبر هالمئتين ثلاثمائة سنة الأخيرة بالتدريج كيف حصل هذا؟ حصل هذا عن طريقين: أزيلت سلطة المسلمين الشرعية، أزيلت ابتداء سلطة المسلمين الشرعية، فبدأت السلطات الكافرة أو الكافرة جزئيا أو المنحرفة حتى من قبل سقوط الخلافة العثمانية، بدأت القوانين تتسلل، القوانين الكفرية تتسلل، والأوضاع تتسلل، وتأثيرات الغرب والمدارس التبشيرية والغزاة والمبشرين والكتب والمدارس، فكفر المسلمين وفسقوا عبر مناهج متسلسلة على مدى 200 سنة. لم يكفروا ويفسقوا في صبيحة يوم واحد. من خطر على باله الآن أن 20 مسلح سيرجع المسلمين إلى عقيدة السلف الصالح في صبيحة يوم واحد؟ كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ لا تكون المسألة والله أعلم إلا بعكس الآلية نفسها. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. خلينا نمتلك زمام الأمور نحن، وعند ذلك في أحكام يجب أن تطبق فورا، لأنه لا سعة للمسلمين أن لا يطبقوها، شرع الله سبحانه وتعالى يطبق. وفي أمور وفساد وقضايا وعقائد ومصائب هذه تنحل تدريجيا عن طريق التعليم وعن طريق المدارس الفقهية وعن طريق المماحكة. الإمام ابن تيمية دخل السجن ومات في السجن، وقبل ذلك دخل وخرج بفتاوى علماء من علماء عصره، وفيهم كثير مبتدع، وهو اشتبك معهم على انهم مبتدع. طيب لما جاء امام من ائمة المسلمين وانصفه وكان على رأي الامام ابن تيمية، فجمع هؤلاء الناس وقال له هؤلاء علماء شي 200 واحد، قال له هؤلاء احلوا بفتواهم دمك ودمي، ماشي، اعطني فيهم فتوى ونخلصك منه كله. قال له بئس ما قلت، هؤلاء حملت العلم، وإنك إن قتلتهم لا تأتي الأمة بمثلهم. منين بتجيب ناس مثلهم؟ هذا عنده انحراف بكذا ولكن فاهم بالعقائد، وهذا عنده انحراف بكذا ولكن من رواة الحديث، وهذا من فقهاء المذهب الفلاني، لأنه نحن مختلفين معهم في كذا وكذا، وأطلقهم وقال ما تفعل فيهم شيء. فهل أطلق وترك كف عن أنه ينكر عليهم؟ ما كف عن أنه ينكر عليهم. هذه المماحكات الفقهية والخلافات المذهبية والمشاكل العقدية في ضمن إطار ما يسمى أهل السنة والجماعة موجودة من 1000 سنة، وما تزال موجودة، وما لي متصور يأتي يوم ما تكون فيه موجودة. فإذا كنا سنحلحل هذه نحن في الاشتباكات تبعنا، بل سنحل في القتال، بل يصل الأمر كما حصل في الجزائر أن نأتي برجل ولا بمجموعة من الناس يقاتلون الطاغوت معنا معنا، ثم نحاكمهم على مشاكل فقهية ونعدمهم. هذا الكلام ما قال به دين ولا قال به عاقل ولا قال به أحد، وهي رأينا أمام عيننا المصيبة التي ترتبت على ذلك، لا قال به أحد سابقا ولا لاحقا. هذه الخلافات لا تحل. هناك كما قال ابن تيمية جهاد سنان للكفار، جهاد سنان للكفار المعتدين، وجهاد بيان للمنافقين واللي ما أعلنوا كفره، ولمبتدعة المسلمين والفساق والعصاة جهاد وبيان ممحك. ولذلك وجد العلم والعلماء والقال والقيل والأخذ والعطاء. هذا بالنسبة لمصائبنا التي نحن اليوم هو مشكلة رقم 2 أو رقم 3 أو رقم 10 أو رقم 50. المشكلة رقم 1 أن نحن هذه الوجوه الطيبة نحن أصبحنا مطاردين كالفئران قذف بنا على بعد 10,000 كيلومتر من بلادنا، صحيح؟ وحل محلنا الأعداء وحل المنافقون والكفار، وهذه المشكلة. وخلينا نحن نعمل عقائد ونقف الجبل ونصحح عقائد أنفسنا حتى نشبع. نحن نريد أن نعود إلى هذه الأمة ونأخذ صالحها، ويعلم المتعلم يعلم الجاهل والصحيح يعلم، ثم نخرج بالكل. وهذا اتفاق العلماء أنه إذا نزل الصائل ونحن أمام مراتب من الصوائل فواجب دفعه بالمسلمين بكل من كان تحت مسمى لا إله إلا الله، أما إذا كان مشرك فإنا لا نستعين بالمشرك، هذا أمر آخر. أما قضية من كان من عموم أهل لا إله إلا الله فنحن نقاتل باسم هذه الأمة وباسم المسلمين حتى ندفع عنهم الظلم حتى نحكم فيهم شرع الله. فلما ستتحول المعركة تدريجيا شيئا فشيئا منهجيا من معركة مع الحكومة ومع من وراء الحكومة من القوى الخارجية إلى معركة مع هذا الشعب فساق ومنحرفين ومبتدع وعلماء ومذهبين ومدارسه، عندما تتحول معركتنا حتى على صعيد الطرح والشعار من الهدف الكبير إلى هذا الهدف، فاعلموا أننا أصبحنا سلة معزولة عن الناس، ما أدري على ماذا تقاتل ولماذا تقاتل ولماذا خرجت. هذا يجب أن نتكلم في مرة ومرتين وثلاثة ونتحاور فيه حتى نصل إلى ما يهدينا الله سبحانه وتعالى به. ولكن الأمور يعني أوشكت أن تخرج الآن، عندما تأتي والله أصبح في مصطلحات شرعية مقدسة محترمة المفروض أنها محبوبة في نفوسنا ككلمة سلف وسلفية ببدليلها الصحيحة، وكلمة بدعة ومبتدعة بمفاهيمها التي صارت لما تستخدم من كثرة ما استخدمت بطريقة ممجوجة صار الإنسان ما يحب يسمعها، من كثر ما استخدمت بطريقة عجيبة جدا تجلس في المجلس على ارتد يرتد فهو مرتد كفر يكفر فهو كافر ابتدع يبتدع ملاعين. ولو كان هذا الكلام بإيد ناس فقط عم تتكلم كلام هام في مصيبة، هذا بإيد ناس تدربت وحملت السلاح ممكن إذا نزلت طبقت هذه المفاهيم تفتح مجازر في أمة محمد لا ترضي إلا كلينتون في الآخر. مفهوم هذه المشكلة؟ فيجب أن نميز بين ما هو خطأ لا نعترف له بأنه صواب وبينما تدرجات المشكلة. يجب أن نعيد النظر في خطابنا، نحن جئنا في أمة مسلمة انحرفت كثيرا أو قليلا حسب الأمة وحسب طبقات الأمة، في أمم انحرفت زيادة يعني بلاد انحرفت أكثر من بلاد، وفي نفس البلد تجد ناس انحرفوا أكثر من ناس، ولكل كل القضايا لها قواعد ومقاييس. نحن جماعات جهادية قامت لتدفع عن أعراض المسلمين، فإذا دفعت الطائل وفق الله سبحانه وتعالى وتحولت إلى شوكة عند ذلك أصبحت إمارة، عند ذلك تطبق شرع الله فيما تحت يديها من سلطان فتكون نواب دولة وتكون نواب إمارة إسلامية، ثم قد يحصل هذا في منطقة ويحصل في أكثر من منطقة في آن واحد، ويقدر الله سبحانه وتعالى ما يشاء ولكل حادث حدث. الآن نحن تجمعنا حتى نجاهد في سبيل الله كفر واضح صائل واضح، يهود غرب صليبيين حكام مرتدين لا يطبقون شرع الله سبحانه وتعالى، ونجاهد معهم من كان من جهلة المسلمين مجبر أو جاهل أو على حاله معهم دخل يقاتلون، فنحن نقاتل لأنه يقاتلنا لأنه معهم، لأنه على عموم أنه في خط الحرب. هذا إن شاء الله نشرحه في السياسة، نحن عندنا خط، من على يمين الخط يقاتل عن الإسلام ومن على يسار الخط يقاتل عن الكفر، وهذا يقاتل عن الكفر سواء قاتل بكلمة أو قاتل بقصيدة أو قاتل بقضية، فلكل حادث حديث. فهناك جهاد بيان حيث لازم وجهاد سنان حيث لازم. هذه الأمور إن شاء الله يجب أن تكون واضحة، ويجب أن نضع حد لهذا الانزلاق الخطير، لأنه حقيقة نهاية هذه الانزلاقات شئنا أم أبينا هي في مستنقعات التكفير والخروج على الأمة، بدل الخروج ولو بنية سليمة ولو بجهل، بدل الخروج على أعداء الأمة. الله أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. بالنسبة للحديث مثلا المنهج الذي يعني تكتبوه الجماعة أو الحركة الجهادية بدون ذكر الاسماء، يعني مثلا تو الجماعة تبذل جهدها وتخرج مثلا في وسط المنهج تتبرأ مثلا من مناهج الخوارج، تتبرأ مثلا من عمليات يمكن أن تقع في مواقع في الجزائر، تتبرأ من عملية مثلا من قتل الأبرياء وكذا حتى لا يستغلها النظام في آخر المطاف كما وقع في الجزائر من إخواننا. كذلك يعني هناك تساؤل، يعني أريد أن أعرف هناك ظهرت بعض الحركات في أوروبا، يعني أول شيء السؤال أنت تقترح أنه لا بأس أن تكتب لا بأس نعم أنا يكون داخل المنهج يعني كذا و ثاني شيء يعني في نفس المنهج مثلا كيف يعني يكون النقاش مع الحركات الإسلامية الموجودة داخل الساحة، يعني حتى لا الحركة الجهادية ما تفتح عليها جبهة ثانية مثلا بدون صراع، يعني محاولة جلب هذا الناس خاصة يعني مش رؤوسهم أغلبهم يكونوا يعني ناس تاع مناصب تاع الدنيا، ولكن قواعد يعني جلب أو سحب البساط من تحت أقدام رؤوس هذه الحركة الإسلامية العاملة داخل الساحة بدون فتح يعني صراع أو جبهة، يعني مع توضيحه يعني شرعا عن طريق البيانات عن طريق مثلا توضيح مدى يعني خروج على الحاكم، ايش شرعيته ده في الاسلام، ايش امور زي دي. وكذلك يعني تساؤل خارج عن هذه امور المنهج، ده ارفع الحركات في اوروبا يعني تدعو كذلك لتستغل يعني ظروف الناس وما ظهر يعني مؤخرا في اوروبا من البطاله وشيء العجز، عجز الحكومات عن ايجاد اقتراحات جديده يعني لكي يعافي الشهر الاوروبي. يعني الاوروبي الان وجد يعني ان حياته يعني روتين، ما وجد شيء جديد يعني يعيش، فالان عندهم مشاكل كبيره يعيشوا فيها يعني ظروف. فالحركات هي تدعو يعني للانفصال، كحركه ظهرت في ايطاليا اسمها عصبه الشمال، هذه تدعو الى الانفصال عن انفصال الشمال عن ايطاليا. وتجد يعني بعض اصواتها يعني عاليه داخل ايطاليا، ولو انها يعني حركه ظاهرها يعني ظاهرها تريد اصلاح بعض الامور في الشمال، ولكن باطنها يعني هناك ايادي خفيه لليهود. ولكن هذه هل ممكن نسميها حركه عصابات يعني سلميه بدون يعني هكذا بدون سلاح يعني؟ هي حركه تنتهي؟ ما انتهت. خير ان شاء الله. بالنسبه لهذه الاخيره اللي اعلم علاقتها في موضوعنا ولان الاجابه عليها قصيره، اقول حركه العصابات يعني كمسمى علمي انه تكون هناك حركه عصابات عندما يكون هناك مبدا ثوري انقلابي تكون في مجموعه من الناس تريد ان تحقق اهدافها عن طريق القتال والعنف. هذه تكون حركة عصابات، غير ذلك تكون حركات اجتماعية وكذا. هذه الحركة الآن في أوروبا، سمعت أنا تابعت بعض الأخبار في إيطاليا، هي عبارة عن عملية فصل والعودة إلى نطاق الإمارات. والمتوقع لأوروبا على هامش إن شاء الله نتكلم عليه في السياسي، المتوقع لأوروبا خلال فترة أنها تتفكك الدول وتعود الإمارات ثم تتحد الإمارات في إطار الوحدة الأوروبية. يعني الآن في إن شاء الله هذا نشرحه فيما بعد، على كل حال ليس موضوعنا. إنما لا تسمى حركة عصابات إلا إذا كان لها نظرية سياسية إيديولوجية تحققها عن طريق العنف. أما موضوع اقتراح أخونا في قضيتين هامتين جدا جدا من الأمور التي فعلا يجب أن تمارسها الجماعات الجهادية. حتى في الكتب العلمية القديمة تجد للسلف كثير لما يشرح موضوع ويعلم أن حول هذا الموضوع في شبهات قد تسار، فهو في ذيل الموضوع دائما يحاول الإجابة على هذه الشبهات قبل أن تسأل ويحصل عليها عدم رد، فهو يثيرها ويرد عليها. الآن في المواضيع شائكة ستطرح يعني على نفع، لما يدخل مصحف على كتبنا كتاب التجربة السورية كان هناك خمس مواضيع شاغلة الساحة الإسلامية بشكل وليس لها علاقة في الجهاد في سوريا. قضية الشيعة وقضية القرب من قضية خميني وهل الحركة الإسلامية هي مع الشيعة ولا ليست مع الشيعة، وقضية القومية العربية وعلاقة الإسلاميين بالأحزاب القومية عن طريق التحالفات لأنه في سوريا وغيره والآن في الجزائر وقع تحالفات. ففي أربع خمس قضايا فوجدنا انه من الصحيح انه نطرحها في ذيل المنهج، انه ايش نحن وقفنا من هذه الاشكالات حتى ما تحصل هذه الاشكالات. فالان هناك تهم واشكالات مساره حول التيار الجهادي الصقها بنا اما علماء الطواغيت او الصقها بنا الحركات الاسلاميه غير المجاهده او الصقها بنا اعلام النظام. والان دواخر الاستخبارات الغربيه المتعامله مع الاستخبارات العربيه تعمل بطريقه من ارقى الطرق، وحقيقه نجاحا في الجزائر يستاهل الوقوف عنده الى حد الاعجاب. يعني تعجب كيف استطاعوا أن يفعلوا فينا هذه المصيبة وكيف نستطيع أن نتجاوز هذه المشكلة. والآن الجزائر تفتخر بأنها تريد أن تصدر تجربتها في مكافحة الإرهاب على صعيد مش فقط شمال إفريقيا القريب منها وإنما حتى على صعيد الجزيرة والبلاد الأخرى. أول البارحة أثنى الرئيس شيراك بسمع بخرة في المشكة ولا في أخبار وين أثنى على تجربة تونس في قضية مكافحة الأصول وأنها تجربة ناجحة وأنه يجب أن تعمم. فالآن تدوير هذه الأساليب جعل المراكز، جعل الأعداء الذين يحاربوننا لا يحاربوننا بالجيوش، هم خسروا كل الناس اللي خسروا في محاربة حرب عصابات. الآن القتال استخباراتي سياسي اجتماعي لدرجة عملية تفتيت من الداخل، عملية سحب للشرعية. حركة العصابات تقوم بالأساس، أساس الصراع في العصابات هو أقناع الشعب من الذي شرعي، من هو الشرعي. المعركة بين الطرفين على الشرعية، إذا العصابات أقنعت الشعب أنها هي الشرعية بالنسبة لنا من منظور إسلامي هي الشرعية شرعا وهي التي تحقق مصالح الناس، يقف مع الناس فتنتصر بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا الحكومة أقنعت الناس أن هؤلاء شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإننا جميعا حاذرون، مثل ما فعل فرعون نفس السياسة، يريد أن يقنع الناس أن هذول شوية ناس مجانين ليس لهم جذور ولا أصل فيعزلهم. فمن طرقهم الآن في قضية المكافحة أنه أثاروا مجموعة كثيرة من الشبهات، منها ما جاء على ألسنة الإعلام، منها الكتاب، منها العلمانيين، منها العلماء، منها بعض الحركات الإسلامية. فكل حركة بحسبها، حسب الساحة التي تعمل بها، تتوقع الشبهات التي ستثار حولها، فتعمد من خلال منهجها إلى تسجيل مجموعة من الإيضاحات أو البراءات أن نحن لا نفعل كذا. هذا طيب جدا. وعلى رأس هذه القائمة ما تهم به التيار الجهادي الآن من أنه تكفير في العقائد، وأنه والغ في دماء المسلمين، وأن حربه هي ضد الناس وليس ضد الحكومة. هذه الأمور يجب أن توضح. بل أنا لمست هذا بأن الحركات في شمال إفريقيا بدأت تسارع إلى تبرئة نفسها من هذه المشكلة لسببين. أول شيء سبب جوار الجزائر، ثاني شيء سبب أنه هي كانت موجودة في تأييد الجهاد في الجزائر كما حصل في الجماعة في ليبيا. فهم سارعوا مسارعة كثيفة وبذلوا جهد، يعني عن طريق النشرات وعن طريق البيانات وعن طريق الزيارات الشخصية والتعامل مع الناس لإفهام البشر أنه نحن أيدناهم لما كانوا على الصواب، ولما ما صاروا على الصواب لم نؤيدهم، وأن الفرق بيننا وبينهم كذا، وأننا لا نعتقد كذا، لأنه هذه المصيبة تقطع الطريق بينهم وبين المسلمين. بل هم كجماعة، فما أنا على الصعيد الشخصي، تصور على الصعيد الشخصي من سنتين إلى الآن وأنا أبذل جهد إفهام الناس أني أنا انتهى تأييدي لما كان عند نقطة الصواب لما بدأ يتحول، وإلى الآن أقول لسه ماذا أحتاج لجهد. فما بالك لما تلصق هذه التهمة بجماعة كجماعة، يعني أنا مع وجهة نظري كشخص سواء عاد اقتنعوا فيني الناس ولا لا أضر ولا أضر نفسي وأنفع، أما كجماعة هي تنحجب عن الناس لما يخرج عليها هذا الكلام. فيجب أن تسارع الجماعة من خلال منهجه، وأقول مش ضروري المنهج المكتوب الأصلي يعني اللي هو، ولكن من خلال ما يصدر منها لنا بيانات ولا مواقف تبين أنها ليست واقعة في هذه الشبه. أما الأمر الآخر فهو ذو شقين، قضية أنه نحن نتألف الجماعات الإسلامية الأخرى بالعموم كجماعات، يعني بقياداتها وقواعداتها وكلها، حتى لا نفتح معارك جانبية، فهذا ضروري.